بالهدى نعيد النداء نردد في الخافقين الهدى بسم الله الرحمن الرحيم بكل الحب والإخاء وحسن العهد والوفاء مركز جامعة الإمام محمد بن سعود السيفي بجدة يقدم الشريط الثالث من نداء وحدى نردد في الخافقين الهدى أتينا فاصغوا إلينا أتينا فاصغوا إلينا ففي صوتنا نغمة الكبرياء وتضحية تستحث الفداء ففي صوتنا نغمة الكبرياء وتضحية تستحث الفداء وفي صوتنا دعوة للجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد وفي صوتنا دعوة للجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد